له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فتعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا الظالمون صدق الله.